ويحثون الناس على الصيام في هذا اليوم. وكل ما يروى في فضل ليلة النصف من شعبان لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها، حديث لا يساوي شيئا عند علماء الحديث. وما خرج من فيه النبي صلى الله عليه وسلم قط، هكذا قال علماء إلا هذا الحديث الحسن من باب الأمانة العلمية الذي حسنه الإمام الألباني. الحديث الحسن يختلف عن الصحيح، فهو في رتبة أقل، لكنه مقبول عند العلماء وعند الأمة، أن الله تبارك وتعالى يغفر لجميع خلقه، طبعا من عباده المؤمنين، في ليلة النصف من شعبان إلا من كان واقعا في مشاحنة مع أخيه. هذا معنى الحديث، إلا الذي يقع في المشاحنات والخصومات، طبعا بالباطل بالباطل. أما إذا كان من أصحاب الحق فهو على خير، يعني أنت هاجرت إنسانا لأنه ارتكب فحشا عظيما وجرما كبيرا وأنت نصحته، فهاجرته من باب الزجر ومن باب التأديب واختلفت معه حتى يتوب، فأنت على حق لست على باطل. أما أن تقع في الخصومات والمشاحنات والخلافات مع إخوانك مع عباد الله المؤمنين وأنت مخطئ، أو بسبب الدنيا أو بسبب عصبية أو بسبب هوى في النفس، فإنك تحرم من الغفران في ليلة النصف من شعبان، فيا لها من حسرة. ثم عقب الإمام الألباني بعد أن ساق هذا الحديث فقال: وهذا لا يدل على تخصيصها بصيام أو بقيام. يعني إنسان ما صام في شعبان قال سأقوم ليلة النصف، صلي لله تبارك وتعالى بالليل وأصوم نهارها تقربا إلى الله، نقول له لقد أخطأت، لأنه لا دليل لك. وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقيام ليلة النصف من شعبان وأمر بصيام نهارها، هذا لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي صح أنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل، يقوم في أول الليل أو في نصفه أو في الثلث الأخير منه، في كل الليل صلى صلى الله عليه وسلم، من كل الليل صلى الله عليه وسلم، أوتر صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر من الصيام في شعبان. لم يخصص ليلة ولم يخصص يوما ولم يأمر بذلك صلى الله عليه وسلم. إذن فصيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان من باب الاستعداد لاستقبال رمضان، فعلى ذلك تعظيما لشهر رمضان صلى الله عليه وسلم، فأكثر من الصيام في شعبان وما أكثر من الصيام في رجب، بخلاف ما يكون عليه الناس أو الكثير من الناس أنهم يقولون سأصوم إن شاء الله رجب شعبان ورمضان. إن عمر رضي الله تعالى عنه كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه كان يضرب صوام رجب، أنت تكثر من الصيام في رجب لماذا؟ قل، ويأمر بضربه أو يقوم بضربهم رضي الله تعالى عنه حتى يتركوا، لأنهم يعظمون شهرا كان معظما في الجاهلية. طيب رجل يقول يا شيخ أنا أصوم الاثنين والخميس طوال السنة على عين ورأس، جميل، أصوم يوما وأفطر آخر، استأنت بسنة نبي الله داود عليه السلام، وصوم 3 أيام من كل شهر اقتنيت بنبيك صلى الله عليه وسلم في رجب أو في شعبان أو في أي وقت، أما أن تخصص شهر رجب بالصيام أو أن تخصص ليلة النصف من شعبان بالصيام وأن تترك باقي الشهر، فهذه البدعة التي حفظها علماء الدين. فإكثاره من الصيام صلى الله عليه وسلم في شعبان تعظيما لشهر رمضان واستعدادا وتمرينا لتلك النفس حتى تكون طائعة في رمضان، حتى لا نتأفف من الصيام في رمضان في أول أيام. بعض الناس يستثقل هذا اليوم، يقول لك يوم صعب، يوم مرير، يوم شاق، نهار طويل، الحر شديد، أنت ما عودت نفسك الصيام. لكن الذين يكثرون من الصيام في شهر شعبان يستقبلون رمضان بكل حب، يستقبلون رمضان بكل شوق. فنقول جميعا ونرتب هذا الدعاء: